يقف أمام الروض بالأدب داخلا في أشرف الرتب. قف أمام الروض بالأدب ماثلا في أشرف الرتب في مقام القرب والقرب والرضا والجود والنعم. والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم. أيها المشتاق لا تنم هذه أنوار ذي السلام. أيها المشتاق لا تنم هذه أنوار ذي السلام. عن قريب أنت في الحرم واذكر السارين في الظلم. قف بذات السفح من عظم واذكر السارين في الظلم. هل رووا علما عن العالم أو رأوا سلما بذي سلم. فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته. فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته. واستنر في ظل سدرته سدرة الإحسان والكرم. سدرة الإحسان والكرم سدرة الإحسان.